وها هنا أسئلة عامة، سائل يقول: هل هناك عذر بالجهل في أمور التوحيد التي هي صلب الدين؟ وما حكم تكفير المعين لمن يقع في الأمور الشركية بجهل؟ أمور التوحيد ما فيها عذر بالجهل ما دام بين المسلمين، أما لبعيد عن المسلمين جاهل هذا أمره إلى الله، حكمه حكم أهل الفترات يوم القيامة يمتحن. أما من بين المسلمين يسمع قال الله وقال رسوله ولا يبالي ولا يلتفت ويعبد القبور ويستغيث بها وينذر لأهلها أو يسب الدين، هذا كافر، كفر بعينه وفلان كافر. وعلى ولاة الأمور إذا كان فيهم خير أن يستتيبوا، فإن تابوا إلا قتل وتلا كافر. وهكذا من يستهزئ بالدين أو يسب الدين أو يستحل ما حرم الله، الزنا حلال أو الخمر حلال أو تحكيم القوانين الحوالات حلال، حكم بغير من الله حلال، أو أنها أفضل من حكم الله، فلا يرد عن الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.